فضل إفشاء السلام والقدر المستحب من رفع الصوت به. أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لمن طيب الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن المقداد قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. أخبرناه أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا سعد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليما لا ينبه النائم ويسمع اليقظان.